السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم يا طلاب العلم، يا وصية رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، النهاردة هنتكلم عن الأربعين النووية. ليه اتسمت بهذا الاسم؟ مين مؤلفها؟ ايه أهميتها؟ هي بتضم ايه؟ تمام؟ طيب، الأربعين النووية هنلاقي إن التسمية مؤلفة من كلمتين، كلمة الأربعين وكلمة النووية. طيب، الأربعين النووية هي عبارة عن 42 حديث جمعهم لنا الإمام النووي رحمه الله. الأحاديث دي بيدار عليها مدار الدين كله. طيب، هم 42 ليه تسمت 40؟ أو باللغة العربية الفصحى بقى بلغة قريش اسمها 40، عشان العرب ما كانوش بيهتموا بالكسور. لو كان العدد أقل واحد أو اتنين كانوا بيعينوا الكسور، ولو العدد أزيد واحد أو اتنين بيعينوا الكسور. يعني مثلا لو هي 42 هقول عليها 40 لأني مش ههتم بالاتنين اللي على الوش، ولو هي 38 أو 39 بقول عليها 40. يبقى دي أول حاجة سبب تسمية الأربعين النووية الأربعين. طيب، عشان العدد بتاعة الأحاديث بتاعها 42 حديث، والعرب ما بتهتمش بالكسور فاتسمت 40. طيب، تاني حاجة، ليه تسمت نووية؟ طبعا نسبة للإمام النووي رحمه الله، لأن هو اللي جامع الأربعين النووية. والإمام النووي هو الإمام محي الدين يحيى بن شرف بن مري النووي، عشان كده سميت باسمه. طيب، إيه هي أهمية الأربعين النووية؟ الأربعين النووية هي 42 حديثا صحيحا جامعا، كل حديث بيمثل قاعدة عظيمة من قواعد الدين وأسس العقيدة. احنا عندنا علماء كتير جمعوا أحاديث، منهم ابن رجب، وده جمع 50 حديث، أخذ ال 42 حديث بتوع الإمام النووي وزود عليهم أحاديث ثانية من أحاديث الرسول. عندنا في العلماء المعاصرين زي ابن العثيمين جمع برضو أحاديث، ولكن الأربعين النووية هي منتشرة جدا وبيتم دراستها. ليه بقى؟ السبب لأن العلماء وهم بيجمعوا، في اللي جمع أحاديث تخص الفقه بس، في اللي جمع أحاديث تخص العبادات، في اللي جمع أحاديث تخص تزكية النفس، في اللي جمع أحاديث تخص العقيدة. أما الإمام النووي رحمه الله جمع لنا أحاديث تدار عليها مدار الدين كله. هتلاقي أحاديث هنا بتعلمك العبادات، هتلاقي حديث هنا بتعلمك الفقه، هتلاقي حديث هنا بتتكلم في أسس العقيدة. فهو لمنا جميع أحكام وقواعد الدين في هذه الأحاديث. تمام؟ طيب، طيب احنا عايزين نعرف مين هو الامام النووي. الامام النووي هو الامام الحافظ محي الدين ابو زكريا يحيى بن شرف بن مري ابن حسن ابن حسين ابن محمد ابن جمعه ابن حزام النووي الشافعي الدمشقي، المشهور بالامام النووي، وهو منسوب للامام الشافعي رحمه الله، قد يكون جده. وهو كان بيحترم الامام الشافعي جدا وبيحبه جدا، لدرجه ان الامام النووي كان هيبقى له مذهب. يعني احنا عندنا في العقيدة الإسلامية عندنا أربع مذاهب، عندنا مذهب الشافعية، مذهب أبي حنيفة النعماني، مذهب أحمد ابن حنبل. احنا كان هيبقى عندنا مذهب كمان اللي هو مذهب الإمام النووي، ولكن الاحترام الإمام النووي في الشافعي رحمه الله والحب فيه، فقبل ان هو يكون تحت الامام الشافعي او التلميذ ليه، ما يعملوش مذهب لوحده. الامام النووي ولد في محرم سنه 631 للهجره، ما يوافقها 1233 ميلاديا، وتوفي في سنه 676 للهجره، ما يوافقها 1277 ميلاديا. يعني لو حسبنا عمره هنلاقي ان هو عايش 45 سنه، يعني مات عن عمر 45 سنه. مات عن عمر 45 سنه وهو اشهر فقهاء السنه ومحدثيهم. يعني مش بالعمر، كل واحد فينا لازم يبحث لنفسه عن اثر طيب يتركه، لان انت هتتسال عن عمرك فيما افنيته. السؤال بتاع عمرك فيما افنيته ده لازم تحضر له من دلوقتي. الامام النووي عمره كله كان في دراسه العلوم الشرعيه، دراسه اسس العقيده، دراسه علم الحديث، تبليغ الشريعه الإسلامية، لدرجة أنه عاش 45 سنة ولكن عنده أشهر كتب لا يخلو منها بيت من بيوت المسلمين، زي كتاب الأربعين النووية، زي كتاب الأذكار، زي كتاب رياض الصالحين. ورغم قلة عدد صفحات هذه الكتب إن لها يعني لقت قبولا واسعا جدا بين الناس في تعلمها، لأنها يعني الإمام النووي أخلص في هذا العلم وهو بيجمعه وأخلص نيته لله تبارك وتعالى، فربنا جعل له العمل ده عمل مبارك استفاد به الكثير والكثير من المسلمين. الإمام النووي لم يتزوج، ولما سألوه لماذا لم تتزوج قال لهم إذا كنت تذكرت لفعلت، يعني من كتر ما هو مشتغل بالعبادة هو ما تذكرش أساسا إن هو يتجوز، هو كان كل عمره في العمل لله سبحانه وتعالى، كان بيطبق سنة رسول الله وبيعلم التشريع بتاع الله سبحانه وتعالى وبيألف لنا الكتب المفيدة اللي بتفيد الإسلام وبتفيد المسلمين. ده يعني نبذة سريعة كده عن الإمام النووي والأربعين النووية. السلام عليكم.